سقوط الشباب في تيار الغلو، فترى يكثر العموم، يكثر باللازم، يكثر بالتسلسل، يكثر من خالفه في المسائل الاجتهادية، يكثر من لم يكفر من كفره هو. يعني هذا إذا كفر شخصا وجاء واحد قال له كفره، قال لا ما كيف هذا، يمكن في مانع الأهلية، ما أنا ما قيمت عليه الحجة، قال له إذا ما كفرته أنت كافر. الحين شوف الخوارج من زمان كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة، يكفرون الزاني وشارب الخمر. الحين في نمط جديد من التكفير، يعني في نمط جديد من قضية التعد، النسخة المعد، النسخة لما نقول هذه نسخة أبغريد، يعني من فكر التكفير الخوارج إيش هو، هذا هو التكفير كذا يتسلسل. يعني مثلا إذا كفر واحد كفر كل اللي تحته، مثلا كفر مثلا الأب، كفر الزوجة والأولاد والبنات والخدامة كله. طيب التسلسل يعني انه خلاص انت كافر، اذا انت راضي، لا انت هذا كافر. طب انت تحته، انت مثلا لو واحد موظف عند مدير كافر يقول له انت تحته، يعني انت راضي، يعني انت كافر خلاص. انت مين، انت ما اعلنت كذا، اذا انت كافر، واللي معك كلهم كفار، واللي حواليك كفار، واللي راضين فيك كفار، واللي يعيشون معك كفار، واللي تحت حكمك كفار، واللي هذا كذا بالتسلسل بالانتشار، يعني بالمتواليات، بالهرم، طريق الهرمي كذا، تنزل من تكفير الهرمي، هذا يسموه الشجري، مدري زي التسويق الشجري والهرمي، في تكفير هرمي شغال. وقلنا وتكفير اللي في المسائل الاجتهادية، مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني بين السلف، يعني بين المذاهب الأربعة، لا خلاص انت اخذت الرأي الآخر اذا انت كافر. طب هذه مسألة اجتهادية، يا وين ما يعني صار كأنه ياسر، وين الخوارج من زمان كان يكفر مرتكب الكبيرة، هذا كفر مسائل اجتهادية الأخ، يعني كفر مسائل اجتهادية. ويكفر من لم يكفر من كفره، خلاص يلا. فلذلك صارت المسألة يعني فعلا هؤلاء صنعوا لنا مستنقعات أو حال، طيب اللي ما يطيح في الإرجاء يطيح في هنا خلاص.